مهرجان النجوم. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع نجم جديد. ضيف هذا اللقاء كان نجماً لفرقة المسرح الحر، ونجماً لمسارح التلفزيون، ونجماً لساعة القلبك. نجم هذا اللقاء هو بابا عبدو، أو الفنان عبد المنعم مدبولي. الفنان الأستاذ عبد المنعم مدبولي، بنرحب بيك في البرنامج. أهلا وسهلا بيك يا فندم. لو عدنا معا لبداية المشوار وما تذكره عن مرحلة الطفولة وتأثير الأسرة في اتجاهاتك الفنية. لا، هو ابتدت معايا الهواية من المرحلة الابتدائية، يعني ممكن أقول لحضرتك من سنة تانية ابتدائي كده. كنا حتى واحنا في المدرسة زمان كان في حاجة اسمها يوم الوداع، اللي هو كان آخر يوم في السنة، نقوم نعمل حفلات في الفصل للمدرسين اللي عنده حاجة يقدمها. فكنت أحيانا أحفظ منلوج وأقوله أي حاجة، يعني من الحاجات اللي كانت موجودة في الوقت ده. طب تذكر حاجة منها؟ كان في منلوج نوبي يقول ألشنجر دنجر دنجورة عثمان بقى ملك التنبورة. حضرتك التحقت بمعهد فن التمثيل وتخرجت منه في بداية الخمسينات تقريبا؟ تخرجت، دخلت 45 وتخرجت 49. كان ترتيبك كم في الدفعة؟ لا، ما كانش في عندنا ترتيب، بس كانوا يقولوا ممتاز وجيد جدا وجيد وفوق المتوسط، يعني حاجة زي كده. وكان تقدير حضرتك ايه؟ اعتقد جيد، اعتقد يعني مش تذكر مين اول الدفعة؟ برضو ما كانش عندنا احنا حكاية الاول والتاني والتالت بس هي الدفعة بتاعتنا كانت كلها بعد كده بقوا نجوم كبار قوي قوي والله. كان مين اهم الاسماء؟ كان في معانا اولا السيناريست علي الزرقاني، وده كان ممثل كوميدي ظريف جدا، وكان معايا عبد المنعم ابراهيم الله يرحمه، وعدل كاسي برضو الله يرحمه، واحمد الجزيري، ومحمود عزمي، والدكتور ابراهيم سكر، ويعني مجموعه كانت ظريفه قوي قوي، محمد الطوخي. استاذ عبد المنعم مدبولي، لو رجعنا وتذكرنا مثلا حضرتك كنت بتحضر مسرح زمان، يعني من ايام الطفوله، وايه المسرحيات اللي او يعني النجوم او المسرحيات اللي اثرت في حضرتك؟ شوفي، انا يمكن شفت 70% من روايات يوسف وهبي، لان انا وانا صغير كان لازم اروح يوم الخميس يا اما يوسف وهبي يا اما الفرقه المصريه اللي هي الفرقه القوميه بتاعه الحكومه، لازم واحده منهم. وكانت التذكره رخيصه، يعني كانت في الفرقه القوميه بتاعه الحكومه كانت التذكره بخمسه تعريفه، يعني قرشين ساغ ونص للطلبه، عند يوسف وهبي كانت بثلاثه ساغ ونص. فما فيش شك ان الاساتذه الكبار اللي في الوقت ده اللي كانوا هم العمد بتوع المسرح، زي حسين رياض وزكي رستم وعباس فارس والسفار رستي وبشارة وكيم ونجيب الريحاني طبعا ويوسف وهبي، كل دول كانوا فطاحل الحقيقه، والواحد اتعلم منهم وشرب منهم حاجات كتير وتاثر بيهم. يعني انا من الناس اللي بيعجبوني جدا، سواء كان في الكوميدي او في التراجيدي، حسين رياض. يعني حسين رياض كان رائع جدا في الكوميدي ورائع جدا في التراجيدي. استاذ عبد المنعم مدبولي، حضرتك عملت بالتدريس في كليه الفنون التطبيقيه، مظبوط؟ ايوه. كان سنه كام يا ترى؟ اول ما تخرجت على طول كان سنه 43 44. يا ترى العمل ده اضاف اليك شيء، وهل في علاقه بين التمثيل على المسرح وبين التدريس؟ يعني هل في بعض العوامل المشتركه بينهم وبعض العوامل او عوامل الاختلاف؟ هو اولا في علاقه جامده جدا بين التمثيل والفنون التشكيليه عموما، في كليه الفنون التطبيقيه كلها فنون تشكيليه، يعني اذا كان نجاره، اذا كان حفر، اذا كان صباغه، اذا كان نسيج، اذا كان يعني كل الفنون موجوده، والفنون دي جميعا احنا بنستخدمها في المسرح. يعني إذا كان الديكور، إذا كان الإكسسوار، إذا كان الموبيليا، إذا كان الملابس، فكل الحاجات دي طبعا دراسة للفنون التشكيلية وعملي في الفنون التشكيلية بيساعدنا جدا كمخرج وكممثل. حضرتك تركت العمل إمتى بالتدريس ويعني اتجهت نحو التمثيل فعلا؟ لا أنا ما تركتوش، أنا فضلت فيه لحد ما اتحلت على المعاش. يعني من أنا دخلت بعد التمثيل وأنا هناك برضو مدرس، وهوايتي من ملازماني لحد دلوقتي، يعني أنا بعتبر نفسي هاوي مش محترف. لكن حضرتك يعني اشتركت أو كونت فرقة للمسرح الحر بعد التخرج، وكان أيضا أثناء عملك بالتدريس. أيوة سنة 52 كونا فرقة المسرح الحر، وكانت من خريجي معهد التمثيل، وكانوا كلهم يعني أساتذة كبار، يعني فيهم أسماء كبيرة، يعني منهم سعد أردش، صلاح منصور، زكريا سليمان، كمال ياسين، حسين جمعة، محمد رضا، أبو بكر عزت، حسن عبد السلام، كل دول كانوا في المسرح الحر. حضرتك يا ترى قدمت من خلالها مسرحيات كوميدية؟ يعني معظم المسرحيات اللي قدمها المسرح الحر من سنة 52 لحد سنة 62 أو 63، لأنه هو بعد كده انفض شوية، كان معظمها إخراجي. معظم المسرحيات اللي قدمها المسرح الحر كانت إخراجي، هي كانت مسرحيات كوميديا اجتماعية، وكان فيهم كوميديا برضو موسيقية غنائية، كان رواية اسمها مراتي بنت جن. يعني مسرحياتنا كانت في منها كوميدي خالص، وفي منها كان كوميدي اجتماعي، يعني يبقى فيها برضو شيء من الإنسانية، شيء من التراجيدي. يعني حضرتك مثلت تراجيدي في البداية ولا بدأت بالكوميدي على طول؟ لا أنا من صغري أنا كنت أمثل اللونين، ليه ما أعرفش، يعني في المدرسة كنت أعمل تمثيلية كوميدي وأعمل تمثيلية تراجيدي. وأول مقابلة لما يعني كان على شبه احتراف مع الأستاذ جورج أبيض، وكان بيمتحن ناس متقدمين للتمثيل معاه، وشافني قال لي انت هتبقى تراجيديان كويس جدا، طبطب عليا كده وقال لي انت هتبقى تراجيديان كويس جدا. فيعني عندي الحب للتراجيديا وللكوميديا من صغر. استاذ عبد المنعم مدبولي، رغم نقول البدايه في فرقه المسرح الحر بعد تخرج حضرتك من معهد فن التمثيل، هل تعتقد انها البدايه الحقيقيه لعبد المنعم مدبولي، ولا كان في بدايه اخرى يمكن في الاذاعه من خلال ساعه لقلبك؟ يعني الاذاعه دي برضو كان لها دخل كبير جدا. كان في نفس الفتره تقريبا، يعني في الفترة اللي احنا عملنا فيها ساعة القلبك، فرقة ساعة القلبك والبرنامج برضو بتاع ساعة القلبك، يعني كان في نفس الوقت اللي برضو كان فيه المسرح الحر والتكوين بتاعه. يعني وما في شك ان ساعة القلبك كان لها دخل كبير جدا في انها في الشهرة اللي احنا خدناها، يعني إذا كنت أنا أو زميلي فؤاد المهندس أو محمد عوض أو المرحوم أمين نيدي أو عم منعم إبراهيم، كل دول انشهروا فعلا من برنامج سعد.